أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديه وضل عنهم ما قالوا يدعونا الإنسان من دعاء الغير وإن مسه الشر فيعوده إن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى فلنبئن الذين صبروا بما علموا ولنذيقنهم من عذاب غليظ إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فلوس أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فما ضلوا ممن هو عليه بقام الغيب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفر بربك أنه على كل شيء إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين يقبل الله العزيز العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات ينفجرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم إن الله غفور رحيم والذين اتخذوا من الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق بالنسبة وفريق بالسعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والله هنا ما لهم من ولي ولا نصير اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فهو على الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ولم يعني توكلوا إليه السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس خلل شيء وهو الجميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم

أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله في الولي ولا نذير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على أرضه إن في آيات لكل كفر كفور بما تدعوا ويعفو عن كثير يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محب وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وما الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإلى ما رجعوه يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما يزرعون يغفرون والذين إذا أصابهم الفقر هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح أجره حلا عليه إنه لا يرضى الظالمين ظلم من انتصر بعد ظلمه أو لا يرضى عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب مهين فمن صبر وغفر إن ذلك لمن أجل الغفور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقول أتريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من قرب خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وما يضل وما له من ذنب استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ ومهل وما لكم من نكير أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ويقدرون إلى ذكرى مسجد فإن الإنسان صبور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إن هذا هو يهب لمن يشاء الكفور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء رحيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وراد جعلناه نورا نهدي به من نشاء لبعادنا وإن ذلك لصراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا يرضى نصير الله بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تحفظون إنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم أفنضر عنكم الذكرى ربنا قل لهم مفردين كم أرسلنا من نبي بالأولين يأتيهم من كانوا به يستهزئون أهلكنا أشد منهم بطشا وقضرة الأولين وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم والذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء ببدر فأنشأنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون الذي خلق الأزواج كلها وجعل لهم من الفلك والأنعام ما تركبون تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى رب العالمين محضرون وجعلوا له من عباده جزءا من الإنسان تكفورا مقرنا اتخذ مما يخلق وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو سقيم ومن ينشأ في الحلية وهو في العذاب غير مبين يشعر الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلها فجئتوا ربه كذبه جاء وقالوا لو جاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إلا بالله فأتيناهم كتابا من نبيهم مصدقون قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرين إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم إنا بما أرسلتم في كافرون انتقمنا منهم رسل كيف بايع عليك رسل كذبين قال إبراهيم لأبيه وقومه Yeah. يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ذرا ظلما وقعنا بدعاء يظهرون الله وكلنا عليها يستكبرون وزخرفا ومنكم بذلك لما مطاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيم له جلبا أخضر وله مليم وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويبغون أنهم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين لبئس مقرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلمه المبين نذهبن بك فإنا منهم مرتقبون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على المرتقبين إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إن يا رب العالمين ما جاءهم بآياتنا إلا هم بها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأتاهم بالعذاب قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون أما كشفنا عنهم العذاب إلى هم يحبطون فنادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وبلدنا وكلمه منك يا أبا أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يزال ظليما ولولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مرسلين فتخطموا معه فأباؤه إنه ظلمهم مغفرة قالوا آلهتنا خير أم هو ما بلغوه لك إلا يتنمل الله هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه عبدا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون إنه لعلم للساعة فأنذرنا بها واتبعون بآياتنا وهم مهتدون ليصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين وما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه واتقوا الله وأطيعوني إن الله هو هو ربي ومولى الغلال إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه فاقترب الأحزاب من بين فويل للذين قالوا من الذي ومن هل يمون إلا الساعة أم تأتيهم مولد وأولئك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تهتمون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم أجلالكم تهتمون يطاف عليهم بشعاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين والحمد لله تلك الجنة التي أوردتموها بها كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فنجيناكم بالحق ولكن أحسنكم بالحق كارهون أما اتهموا أمرا فإنا لا يغلقون يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا يغلقون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإنه المساعد وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بأنهم يعلمون وإن سألتهم من خلقهم فيقولون الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إنا أولئك هم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل جناحهم فسوف يعلمون لله الرحمن الرحيم حميد وكتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة بإذن الله كنا مؤمنين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مؤمنين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين خلهم فيها كي يرعبون فارتقب بيوم تأتي السماء بدرها على المبين يمشى الناس هذا العذاب الأليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر ومن جاء لهم عذاب مبين ثم تولوا عنه وقالوا يصدقون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش بطشة الكبرى إلا هم ظالمون وفتنا قبلهم قوم فرعون وجاء رسول كريم أن تدوا إلي عباد الله إني نقل لكم ولا تعلوا على الله إني أعزكم بسلطان مبين إني عدت بربي وربكم أجرهم إن لم تؤمنوا بي فاعتذرون عذابه عند أولئك قوم مجرمون أصرف بعبادي إنهم مرتبعون اترك البحر لهوا إنهم جند مغرمون من جنات وعيون وزروع ومقام جميل ونعمة قالوا لي يا فاكرين تلابك وأورثنا أعظم أهلنا ما بكت عليهم السماء والأرض وما لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسلمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بناءهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون هم لا يغني مولا عن مولا الليل ولا هم نزعون إلا من رحم الله إلا هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم المهل تغني في القبور حقي العزيز خذوه فاعتلوه إلى زمان ثم صبوا فوق العزيز العذاب العميم ذق انك انت العزيز الذليم انا ما ظنتم به تنظرون ان المستقيم في مقام الامين في جنات الرضوان يلبسون من سندس وعزر متبادلين ذلك وزوجناهم نور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت فتلؤولا ووقاهم على وجه فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعملون آيات الله نتلوها علينا بالحق وبأي آيات بعد ذلك يتلى عليه ثم يسر مستخبرا قال لم يتلى فبشره بعذاب أليم إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين هو رائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء فلهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مهين الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزيهم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها ثم إلى ربكم ترجعون لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يهدي بينهم ثم في العرش علم يبلغ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله للمتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وعادوا الزهر عملاهم وخلق الله السماوات والأرض في الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهمنا إلا الدهر وما لهم بذلك من العلم إلا يظنون وإذا تبلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أما ردوا بآبائنا إن قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ينبغي ولكن أهل الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم يسلم المسلمون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إلا كنا لا نستنطق ما كنتم تعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. أما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فسألوا فظنوا المجرمين. فإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين. زادهم سيئات ما عملوا وحاك بما كانوا يستهزئون. قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز العظيم.